على ما سيأتي. نعم. الدليل هو نظر، هو اجتهاد، اجتهاد حكم بعمر وعثمان وزيد بن ثابت، وفي الحديث أفرادكم زيد، فلما يستدل بها العلم في مثل هذه المسائل، ولا ما في شيء نص ملزم، ليس فيه نص ملزم. والقول الثاني ولو حظ من النظر أن الإخوة لا يرثون مع الجد شيئا لأنه أب. والحديث أفرادكم زيد تكلم فيها للعلم وفيه ضعف، ومن ضعفه شيخ الإسلام رحمه الله. قال مالك: والأمر المجتمع عليه عندنا، والذي أدركت عليه على العلم ببلدنا، أن الجد أبا الأبي لا يرث مع الأبي دنيا شيئا، يعني الأقرب منه لا يرث معه شيء. افترضنا أن الأب موجود المباشر، الجد لا يرث له، لا يرث شيء. وإذا وجد الجد أبو الأب مع أبيه جد الأب، فإن جد الأب لا يرث مع ابنه شيئا لأنه أقرب إلى الميت، وهو يفرض له مع الولد الذكر ومع ابن الابن الذكر السدس فريضة. الآن الأب المباشر يرث على ثلاث حالات: ما أن يرث بالتعصيب في حالة ما إذا لم يوجد الفرع الوارث، أو يرث بالفرض وهو السدس في حالة ما إذا وجد الذكر من الفرع الوارث، ويجمع بينهما في حالة وجود الأنثى من الفرع الوارث. وهو يفرض له مع الولد الذكري ومع ابن الابن الذكر السدس فريضة، وهو فيما سوى ذلك ما لم يترك المتوفى أما أو أختا لأبيه يبدأ بأحد إن شركه بفريضة مسمى. يعني أول ما يبدأ بأصحاب الفرائض فيعطون نصيبهم، فيعطون فرائضهم، فإن فضل من المال السدس وما فوقه فرض للجد السدس فريضة. يعني إذا لم يبق إلا السدس يرث الأخوة مع الجد ولا ما يرثون؟ ما يرثون، لأنه لا يمكن أن ينقص عن السدس، لا يمكن أن ينقص عن السدس. لكن إن فضل شيء تقاسمه مع الإخوة. قال مالك: والجد والإخوة للأب والأم إذا شركهم أحد بفريضة مسمات يبدأ بمن شركهم من أهل الفرائض، فيعطون فرائضهم، ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي بعد ذلك للجد والإخوة من شيء فإنه ينظر أي ذلك أفضل لحظ الجد، أعطيه الثلث مما بقي. يعني إذا لم يوجد وارث صاحب فرض غيرهم يعطى ثلث المال، الأحظ له من ثلث المال أو المقاسمة. وإذا كان معهم وارث غير الجد والإخوة ينظر في الأحظ له من ثلث الباقي أو سدس المال أو المقاسمة أعطيه. نعم. فإنه ينظر أي ذلك أفضل لحظ الجد، أعطيه الثلث مما بقي له وللإخوة، أو يكون بمنزلة رجل من الإخوة يقاسمهم فيما يحصل لهم ولهم، وله ولهم يقاسمهم بمثل حصة أحدهم. وقلنا إن هذا إنما يتصور فيما إذا لم يكون الإخوة أكثر من ضعفيه، أكثر من مثليه، أو السدس من رأس المال كله. أي ذلك كان أفضل لحظ الجد أعطيه الجد، وكان ما بقي بعد ذلك للإخوة للأب والأم للذكر من حظ الأنثيين، إلا في فريضة واحدة، إلا في فريضة واحدة تكون قسمتهم فيها على غير ذلك. وتلك الفريضة امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأختها لأمها وأبيها وجدها، تركت زوجها، الزوج له النصف والأم الثلث، وللأخت الشقيقة النصف. طيب والجد؟ نعم، ثلث. فالمسألة أصلها عندنا نصف وثلث وسدس، المسألة من كم؟ من ستة. للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث